صحى. أنا صحوت. نحن صحونا. أنت صحوت. أنت صحوتي. أنتم صحوتم. أنتن صحوتن. هو صحى. هي صحت. هم صحوا. هن صحونا.